هي اللي تخالف جنيه يبقى عليك اليوم ندم على اللي عدى وكان. انت اللي منك اليك الفضل والاحسان، انت اللي منك اليك الفضل والاحسان، وانت اللي عالم ما فيش اضعف من الانسان. صنف ابن ادم ضعيف، صنف ابن ادم ضعيف، وما فيكش الا لسان لا عز دايم ولا صحه تدوم على طول. الدنيا هتزول وكله من عليك فان. مدد يا مدد بنادي المدد يا رسول الله، لله المدد يا ابن عبد الله، ارعينا المدد. مدد يا اهل البيت، مدد يا اهل البيت، انا فيكم احسامي، انا بالسر نديت. مولانا مولانا خلي بالك معانا، يا عم يا ابو سلام، يا با يا با يا با. مولانا الملك، مولانا الملك، يا سيدي علي خلاقي البلد، يا زين العابدين انت اللي وحدك جيت، زين وجدك جيت. بنادي الملك ارعينا الملك، يما يما يما يما يما يما يا سيدة لله الملك. فاطمة يا نبوي، فاطمة يا نبوي، بالعين راعيني انا طلب البلد. يا سيدنا الحسين مولانا مولانا مولانا، يا سيدنا الحسين مولانا مولانا، يا ابا العالمين مولانا الملك، مولانا الملك يا ابو قمر مولانا مولانا، يا ابو عبد الله الملك.